بتنا ليالي منى في مزدلفة والخيام متصلة، لأنه يعني قيل لنا هذا مخيمكم، أقول لا شيء عليكم، لأن الغالب أن منى لا يوجد فيها مكان يليق بالناس. انتبهوا يا إخوة، ليست العبرة بوجود المكان فقط، بل هل هذا المكان لائق أو ليس بلائق. نعم، قد تجد في منى مكان السيارات، وقد تجد الأماكن التي وضعت فيها المياه سالت فيها المياه، وقد تجد أماكن الزبالات أعز الله السامعين، لا يلزم أن تبيت في هذه الأماكن. فإذا بات الإنسان في مزدلفة والخيام متصلة فهذا يكفيه والحمد لله ولا شيء عليه.